مر الفرسان مر الفرسان مر الفرسان مر الفرسان مر الفرسان طلت شمس الحرية فرحت الأوطان صاحت أرضي عربي مر الفرسان طلت شمس الحرية فرحت الأوطان صاحت أرضي عربي من بعد الليل زغرت هالفجر ونادى ليلك يا بلاد فيها عزم وحامية شلنا الحجار عدينا بهالليالي من جمر النار خلينا النصر يلالي شلنا الحجار عدينا بهالليالي من جمر النار خلينا النصر يلالي بعز وإصرار سيجنا الوطن الغالي بعز وإصرار سيجنا الوطن الغالي وخلينا الدم شموع المجد المضوية مروا الفرسان طلت شمس الحرية فرحت الأوطان صاحت أرضي عربية من بعد الليل زغرت هالفجر ونادى ليلك يا بلاد فيها عزم وحامية احكي يا أرض خلي صخور تتكلم البيت انهد لكن شعبي ما سلم احكي يا أرض خلي صخور تتكلم البيت انهد لكن شعبي ما سلم وبلغة شبكة أناشيد.